بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد. فقلنا اضربوه ببعضها. بقر اللي ذبحوها وما كادوا يفعلون قصة الزين يذبحوها، وربنا قال لهم يلا مدام ذبحتوها بقى الله مخرج ما كنتم تكتمون. هيخرجها ازاي؟ ما كان ممكن ينطق موسى، لكن لا، هو ربنا عايز الأمور تمشي بهذا الشكل. فقلنا اضربوه ببعضها. المفسرين بقى يقفوا عند الحته دي، يقول لك جابوا حته منين؟ لا حته منين، احنا مالنا؟ تمشي القضيه، هي القضيه ربنا ذكرها خلاص واستفدنا وتعلمنا. هم خلوا حته من البقره ضربوا بها الرجل. سبحان الله، المقتول ومر عليه ليله وجاز اكتر. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. المعنى هنا ايه؟ فقلنا اضربوه ببعضها فاحياه الله. ركز ركز في الآية، كأنه يريد أن يقول سبحانه وتعالى كما أحيا الله هذا الإنسان سيحيي الموتى. أيوة، فالتدليل هنا الموضوع في قصة البقرة، الموضوع في قصة مين اللي قتل. ما كان ممكن تخلص وموسى يقول لهم بالوحي برضو فلان القاتل وتخلص والولد يعترف وخلاص، أو ما يعترفش مش مهم، بس مش دي القضية. لا، هو عايز يعلمنا على حاجات كتير قوي قوي قوي. وعلى رأس هذه المعاني كذلك يحيي الله الموتى. انتوا بتشككوا في البعث بعد الموت؟ ما انا احيت لكم الراجل اهو. الله الله، سورة البقرة دي على فكرة فيها اكتر من دليل حي مادي على احياء الموتى، وده اوله بالترتيب، ترتيب الذكر يعني. انما لو بنتكلم على الترتيب العملي يبقى الطيور بتاعت سيدنا ابراهيم، ان ابراهيم قبل موسى، ويجي بعدين عزير بقى لما ربنا اماته ثم احياه. ايات من ايات الله، تدليل على البعث والنشور بدلائل عمليه بادله واقعيه. كذلك يحيي الله الموتى. يا متشككين في البعث او ربنا احيا لكم هذا الرجل قدام عينيكم اهو، زي ما ده عاش رجع تاني الحياة بعد ما كان ميت، أهو أنتم ستعرفون. قام الراجل وسألوا سيدنا موسى مين اللي قتلك؟ قال فلان ابن أخويا، أهو قتلنا عشان يتجوز بنتي وعشان نستعجل على الميراث مني، فأخذ فقتل. خلاص، لعد بنت هيتجوزها ولا مال هيستمتع بيه، وباء بإثمه وغضب من ربي سبحانه وتعالى. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. لعلكم تعقلون يقصد مين؟ اليهود اللي حضر الواقعة بالتأكيد، اللي بعديهم اللي سمعوا بيها برضو بالتأكيد، احنا اللي بيقرأ علينا القرآن. وانا دلوقتي اقسم بالله العظيم انا مؤمن بما حصل كأنه جرى الآن امامي. انا دلوقتي هو قاعد كأن المشهد بكل تفاصيله، الرجل اللي قتل، الشاب اللي قتل، الناس هم بيتعاركوا ولا بيتخانقوا مين اللي قتله، ودول يقولوا لا واحنا نقولوا اه والكلام ده كله. طب ندفع عديه؟ لا، هروح لموسى. المشهد بكامله لما راحوا لموسى، وموسى يعيني الله يرضى عليك يا سيدنا موسى ويصلي عليك، اللهم صل على موسى يا رب وعلى انبياء الله جميعا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، وهو قاعد بيقول لهم ان الله امركم ان تذبحوا بقر ولا تاخذونها هزوا، وهو بيقول لهم يلا روح اذبحوا اي بقره، وهم يقولوا قول لنا لونها، قول لنا مش عارف اوصفها، مش معقول ابدا بجد. الله الله يا موسى، رحم الله اخي موسى فقد اوذي اكثر من هذا فصبر. يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى. يا الله، نسال الله السلامه. ما زلنا مع المشهد وكانه خلاص جابوا البقره والولد البر بامه، والام هي فرحانه بابنها البار، والولد وفرحان بامه، وانه لما سمع وصيتها ونفذ وعبر عن بره بيها ربنا اداله بدل شويه اللحم بتوع البقره اداله ذهب بوزنها بملء، لا وزنها ايه؟ لا اكتر بكتير، لا لا اكتر من وزنها، ملء جلدها ذهب. الله المستعان، حشو ده كله بقى ذهب، كنز كنز عظيم جدا. وهم بقى بيذبحوا البقره وبياخدوا حته منها بيضربوا المقتول، المقتول يعيش كده، وبعدين يتخضوا بقى الراجل عاش، ويسقفوا بقى وبتاع الراجل عاش رجع للحياه. مين اللي قتلك؟ الابن اخويا. بهذا يعني الحزن والأسى والألم طبعا. والولد بقى بيتاخد بذل وانتصار كده ويقتل عقوبة بالتأكيد رادعة، ويحرم من هذه الأشياء التي استعجلها، ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. طبيعي يجي الدور بقى على بني إسرائيل الموجودين. طب هل اتعظتم؟ هل وعيتم؟ هل عقلتم؟ إحنا الحمد لله أعتقد أن أمة الإسلام أهل القرآن وعوا وعقلوا فهموا. قبلنا بقى اليهود هل عقلوا؟ الحقيقة القرآن قال لا، مش أنا، القرآن لا ما قالوش، القرآن قال ما استفادوش، لم ترق القلوب، بالعكس ثم قست قلوبكم. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، مش أنا اللي بقول والله، القرآن يقول يا أخواننا. أنا آسف جدا ما تعملش فيها الناس بقى كليوت وبتاع، القرآن قال خلاص ده طبيعتهم، وبيعلمنا عشان لما نتعامل معهم نبقى فاهمين. نتعامل مع مين؟ ما تحكوش علينا، ما يخدعوناش، وأولادنا يفهموا والأجيال تعرف وتفهم. ثم قست قلوبكم، إذا لم يتعظوا، إذا لم يعقلوا، إذا لم يستفيدوا، بالعكس ازدادت القلوب قسوة. القسوة وصلت لفين؟ لفين وصلت القسوة؟ حد يقول لك قلبه قاسي ليه؟ أصل شاف يتيم بيعيط ما رقلوش مثلا، ده مسك فرخ كده وبتاع وراح شد راسه وقلعها من جسمه، ما عندوش رقة، قلبه قاسي. تعال بقى شوف القسوة هنا شكلها ايه. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، من بعد كل اللي بيحصل ده، فهي كالحجارة. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، كالحجارة. يا ريتها كالحجارة، ده أسوأ كمان من الحجارة، ده أقسى من الحجارة كمان. والدليل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. أهو أهو، يبقى أقسى من الحجارة ولا لا؟ أقسى من الحجارة، بدليل إن الحجر على ثلاث أقسام. في حجر بيتفجر منه نهر، وفي حجر بيخرج منه مية فانبجست منه 12 عينة، وفي حجر بيهبط من خشية الله. انتوا بقى يا يهود لحد لانتم هبطتم من خشية ربنا وسجدتم لله وانقدتم وأطعتم، ولا انتوا تفجرت ينابيع الرحمة من قلوبكم، ولا انتم أجريتم الخير على الخلق كما يجري النهر بخيره على الناس وعلى حتى الحيوان والنبات. انتوا ما انتوش كده. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك شهادة ربنا فهي كالحجارة أو أشد قسوة. الدليل على إنها أشد قسوة إن الحجارة يتفجر منها الأنهار، يتشقق فيخرج منها الماء، منه الماء يهبط من خشية الله. لا إله إلا الله. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. تقول لي الله مش بقول حجارة، كان الناس بقول منها، هو حجر واحد أو هذه الحجارة عملت كحجر اسم جنس، فانتقل من كونه يتكلم عن حجارة بالجمع إلى الحجر الذي هو اسم جنس. خلاص، زي ما يجي في آيات كتيرة بنسمي أسلوب التفات، يخاطب الحاضر بعد كده يرجع للماضي في نفس الآية. ليه التفات؟ يلفت انتباهك، تقول الله وفي إيه؟ تلتفت. أو أشد، وإن من الحجارة لما تفجر منه فتلتفت. مقصود انتبهت كده بأنت صح، أنت بتتدبر، هو ده المقصود. يتفجر منه، وإن منها من الحجارة لما يشقق فيخرج منه. يبقى كأن عند حجارة كتير اللي تفجر منها النهر واحد، عند حجارة كتير اللي انفجر منها الماء واحد. علشان كده خلي بالك بقى بعد كده يقول وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، ده برضو التفاته، وإن منها لما يهبط من خشية الله. يبقى استعمل مرة الحجارة على إنها أفراد جمع حجر مجموعة، واستعمل مرة على إنها واحد، ورجع تاني إن من الحجارة لما يشقق منه الأنهار، منها حجارة هي شقق منه فيخرج منه الماء، وإن منها حجارة كتير تهبط من خشية الله. ده أسلوب بنسميه أسلوب الالتفات. وما الله بغافل عما تعملون، ليس غافلا عن هذه القلوب القاسية التي هي أقسى من الحجارة. وطبيعي ما دام القلب أقسى من الحجارة يبقى تصرفات الجوارح تبقى إيه؟ تعبر عن القسوة مش الحنية ولا الرحمة، لأن القلب هو الملك. فلما يبقى القلب قاسي شيء طبيعي الجوارح تتحرك بالضرب والإهانة والظلم والاعتداء، اللسان يتحرك بالسب والقذف وإلى آخره. لكن عندما يكون القلب رقيقا الجوارح لابد أن تكون متلطفة. شكرا لكم، نلتقيكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.